فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 24 من شهر جماد الآخرة من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجدد فيها اللقاء بكم لمذاكرة شيء من ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وقد وقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد أبواب تتعلق بالعمل والاقتصاد في الطاعة والمحافظة على العمل، وذيلها بهذا الباب. وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى، وذلك أن الإنسان حتى يقبل عمله لا بد أن يكون محققا لشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان لو أتى بأعمال كالجبال لكنها على غير السنة لا تقبل. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض وغيره من السلف: أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فلم يقل الله أكثركم عملا، لأن العبرة عند الله عز وجل بموافقة ماذا؟ بموافقة العمل للحق. ولهذا قال الله عز وجل عن بعض أهل النار: عاملة إيش؟ ناصبة، تعمل على غير هدى، صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في باب سابق قول الله سبحانه وتعالى في ذم النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلى آخر الآية. فالشاهد أنهم أتعبوا أنفسهم في التعبد لكن على غير هدى، فما نفعهم ذلك بل صاروا ضالين مستحقين أن نتبرأ من طريقتهم كل ركعة. فإن قلت ما السنة؟ فيقال السنة هي الطريقة، هي الطريقة من حيث الأصل، والمقصود بها هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال كما سيذكر المؤلف: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن قلت كيف أعرف السنة؟ فنقول عن طريق القرآن والسنة، كيف أصيب السنة النبوية، كيف وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نقول بتعلم ما في القرآن وما في السنة. فإن ضعف الإنسان عن التعلم بنفسه فليسأل أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 10 آيات، وذكر 12 حديثا، وهذا من الأبواب القليلة في كتابه رياض الصالحين التي يحشد فيها هذا الكم الكبير من الآيات، وإلا الكتاب كتاب حديث. وما ذاك إلا ليقرر المؤلف رحمه الله هذا الأصل العظيم، وهو إيش؟ التجرد لله بالإخلاص ثم اتباع السنة. لأن البدع ما نشأت في الأمة إلا بمخالفة هذا الأصل، إلا بمخالفة هذا الأصل. قد تقول كيف؟ نقول قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة: ما لم يكن دينا ذاك اليوم، يعني على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يكون اليوم دينا، يشير بذلك إلى اجتثاث شجرة البدعة من أساسها. حقيقة المبتدع وإن لم يقل بلسانه هذا، حينما يأتي لنا ويقترح علينا بدعة قولية ولا بدعة عملية، هو طبعا لا يسميها بدعة، يسميها قربة، حقيقة عمله أنه يقول إن الدين هو أحد أمرين: إما أنه جاهل فهذا يعلم، وإما أنه معاند فيقال له إما أن يكون هذا الذي أتيت به من الدين أو ليس من الدين. فإن قال ليس من الدين نقول لا حاجة لنا به. وإن قال بلى من الدين فنقول قل هاتوا برهانكم إيش إن كنتم صادقين. ونقول له كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هات الدليل على أن هذا قاله الله أو قاله رسوله. وبهذه الطريقة العقلية اليسيرة نستطيع أن نحاج كل مبتدع. الإمام عبد العزيز الكناني لما ناظر بعض أهل البدع في بعض القضايا البدعية كان يقول أهذا الذي تقول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال بلى علمه. قال فهل علمه أمته أم لا؟ إن قلت لم يعلمه أمته فكيف بلغك؟ وإن قلت علمه أمته هات الدليل، لأنه إن كان من الدين فلا بد أن يحفظ، وإن لم يكن من الدين فلا حاجة لنا به. وهكذا كل إنسان يأتينا ويقول هذا سنة وهذا كذا مستحب وهذا شيء يحبه الله وهذا ذكر طيب وكذا، نقول بارك الله فيك، ليس الدين بالاستحسان، ليس الدين بالاستحسان. وهذا ترى يا إخوة هذا الأصل العظيم كما قال الشاطبي وغيره، من رحمة الله وحكمته أن أغلق أمام الخلق. لا طريق إلى التعبد إلا عن طريق الرسل، وإلا لأصبحت الأمة تتشتت في عبادة ربها. كيف تتشتت؟ كل واحد يقترح من رأسه طريقة ولا لا؟ كان يقول واحد والله يا أخي أنا أقترح أن الناس يعني أرى أن يتعبدوا لله بالذكر في هذا الصباح، والثاني يقول لا يا أخي خليهم الضحى ليش نشغلهم أول النهار مثلا، والثاني يقول يا أخي أقترح عليهم يصوموا أياما معدودة اليوم الفلاني والفلاني، والرابع يقول أقترح طريق عدد في التسبيح كذا وكذا، والرابع كذا وكذا. ثم تصبح الأمة إيش؟ أشتاتا متفرقة. وإذا لم تجتمع الأمة في عبادة ربها فبالله على أي شيء تجتمع؟ ولهذا صار من المقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني على أن يقف الإنسان على نص، قال الله قال رسوله، حتى تقول للناس هذا مشروع أو غير مشروع، ما سوى ذلك دعه فليس من دين الله عز وجل ولا حاجة لنا به. إذن هذا هو الأصل. فالسنة تطلق على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قوله مثل الدين النصيحة، إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك. فعله كصلاته عليه الصلاة والسلام التي رواها الصحابة، كحجته التي رواها الصحابة وغير ذلك من الأفعال. إقراره أن يفعل شيء أمامه أو في زمانه ويطلع عليه ثم لا ينكره أو يقره، مثل أكل الضب، ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينكر على من أكله، حتى إن الصحابة استغربوا كما في حديث ابن عباس لما قدم الضب فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل خالد بن الوليد، فقيل رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما اعتادته نفسي. يأكل الصحابة رضي الله عنهم من الشاة التي أعطاهم إياها سيد من سادات العرب لما لدغ، فقرأ عليه الصحابة سورة الفاتحة فعوفي، فكأن بعضهم شك هل يجوز أن نأخذ على الرقية شيء أو لا، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قال هل معكم منها من شيء؟ إيش معناه؟ أن فعلكم جائز، بل قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إلى آخر الحديث. فالمقصود هذه هي السنة، لا سبيل للتشريع غير القرآن والسنة أبدا، لا سبيل لذلك غير هذين الطريقين، حتى لا تتشتت إيش الأمة ولا تتفرق. الآية الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله وهي آية من جوامع الكلم القرآني ومن قواعده العظام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية من أعظم الحجج على الاعتداد بالسنة. والذين يسمون أنفسهم اليوم القرآنيين الذين يدعون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن فقط، هذه الآية تحرجهم ولا يستطيعون أن يجيبوا عنها. لماذا؟ هم يقولون بس نأخذ بالقرآن، أما السنة ما نأخذ بها. ليش؟ يقول السنة فيها وفيها وفيها، فيها صحيح فيها ضعيف، ولا ندري هي صحيح أم هي صحيح من الكلام هذا. فيقال لهم الله تعالى أمرنا أن نأخذ إيش؟ ما يأتينا به الرسول. كيف نأخذ ما يأتينا به الرسول إذا أنكرنا السنة؟ يا يحيرون جوابه ولا يملكون شيئا. الأمر الثاني مما يحرج الذين يزعمون أنهم قرآنيين، ولو كانوا قرآنيين حقيقة لأخذوا بهذه الآية، بمعنى أن القرآن والسنة الصنوان. مما يحرجهم أن يقال لهم الله أمركم بالصلاة، أمر الأمة بالصلاة، كيف عرفت إن صلاة الظهر أربع؟ ها؟ كيف عرفت إن صلاة المغرب ثلاث، العشاء أربع، الفجر ثنتين، وهكذا؟ لا تستطيعون إلا بالسنة. طيب كيف عرفت صفة الحج؟ كيف عرفت الصيام بمفطراته ووقته إلى آخره؟ بعضها موجود في القرآن لكن بعضها لا. طيب كيف تزكون أموالكم وتفاصيل الأنصبة ما هي موجودة إلا في السنة؟ يتورطون ولا يستطيعون أن يحيروا جوابا، ولذلك هم يتناقضون. ليش يتناقضون؟ لأن الله الذي أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمركم بأن تطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين وقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في الواشمة والمستوشمة؟ قال: حرام. قالت: إني فتحت المصحف وقرأته من أوله إلى آخره، يقال له أم يعقوب، ما وجدت شيء من هذا. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أين؟ فقرأ عليها هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة. فعبد الله فقيه، ردها إلى القرآن ثم السنة. ومرة من المرات رأى رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال له: يا هذا انزع ثيابك، اتق الله. قال: أعندك آية من كتاب الله؟ بعض الناس كذا عقليته عنادي، حتى لو قال له عالم افعل كذا لازم يعاند. قال: نعم. إيش الآية اللي استدل بها ابن مسعود؟ هي هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتجرد عند إيش؟ عند الإحرام، عند الإحرام. فرده ابن مسعود إلى القرآن، والقرآن إلى السنة، والقرآن إلى السنة. الآية الثانية، نعم، قبل أن ننتقل للآية الثانية، وهذا الأمر المطلق الذي قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني افعلوه، جاء تقييده في الصحيحين بالاستطاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وسيذكره المؤلف بعده، قال: إياكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. كثرة اختلافهم على أنبيائهم، مثل قضية بني إسرائيل مع البقرة. الرسول موسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يذبحوا بقرة، هم لو ذبحوا أي بقرة مشت الأمور وتحقق الامتثال، لكنهم قوم عند. طيب إيش لونها؟ ناهي، ها، وثلاث أسئلة. قال الله عز وجل بعدها: وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وتلاحظون إن قصة البقرة جاءت في سورة البقرة، وسميت السورة بهذا الاسم مع أن فيها آية الكرسي وغيرها، لأن هذه السورة العظيمة سورة البقرة ملئت بالأحكام الشرعية، أوامر ونواهي، حتى قال بعض السلف فيها 1000 أمر وفيها 1000 نهي وألف خبر. طيب هذا الكم الهائل من الأوامر والنواهي، ها، لا يطبقه ولا يصدقه، لا يطبق الأوامر والنواهي ولا يصدق الأخبار إلا مؤمن. فذكر الله للمؤمنين سورة قصة البقرة ليعتبروا ولا يكونوا كبني إسرائيل. ولذلك أثنى الله عز وجل على المؤمنين من هذه الأمة في آخر السورة، إيش قال الله؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أكملوا، وقالوا سمعنا وأطعنا. الله أكبر، ما أعظم الامتثال وما أجمله وما ألذ أثره على القلب. سمعنا وأطعنا، ليسوا كاليهود الذين قيل لهم أمر واحد بس فتلكأوا فيه: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ادعو ربك يبين لنا وإنا إن شاء الله مهتدون، وفي الأخير ذبحوها، في الأخير ذبحوها. أما الصحابة رضي الله عنهم فترد عليهم في هذه السورة التي نزلت في أوائل الهجرة عدة أوامر وأشياء تنقض عادات جاهلية، ومع ذلك لم يترددوا في الامتثال رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من أسباب تفضيل الصحابة على غيرهم من أتباع الأنبياء السابقين، فهم خير الأمم بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء عليهم رضوان الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن سلك سبيلهم بالامتثال والاستماع وتطبيق السنة ظاهرا وباطنا. الآية الثانية قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، أكملوا، إن هو إلا وحي يوحى. إذن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي، فإذا كانت وحيا وجب اتباعها. طيب إيش اللي يقابل، إيش اللي يقابل الهوى لما قال وما ينطق عن الهوى؟ إيش المقابل؟ الهدى. فإذا كان لا ينطق عن الهوى فهو ينطق بالهدى عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك وجب اتباعه. وقد أخذ العلماء من هذا أن من لم يتبع الهدى اتبع الهوى. قال الله تعالى في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قسمة ثنائية لا يوجد لها تفريعة ثالثة أبدا، إما الهدى وإما الهوى. اليوم لما انتشرت وسائل التواصل بين الناس، وأصبح المتكلمون في الأحكام الشرعية مما هب ودب، ممن عرف بالعلم وممن لم يعرف بالعلم، بل رأيت فسقة، وأقولها بالفم المليان، فسقة يتحدثون بالحلال والحرام دون أدنى يعني مراعاة لهيبة العلم، والله المستعان. هؤلاء والله أحق أن يحتسب عليهم من الخباز الذي يخبز خبزا فاسدا، أو البياع الذي يبيع بضاعة فاسدة. لماذا؟ لأن هؤلاء يفسدون الأبدان، خباز والبقال وغيرهم، لكن هؤلاء يفسدون الأديان. ما علاقة ما نحن فيه بهذه الآية؟ العلاقة أن اليوم جلست مع بعض الإخوة يقول: يا أخي كثر علينا الناس اللي يقولون هذا في خلاف، هذا في خلاف، هذا في خلاف. حتى الخلافات الشاذة أحضروها لأنه تكلم بها هذا وذاك. فقلت له أنا: أي واحد يعرض عليك كمية من الأحكام ويقول لك فيها خلاف، ذكره بقضيتين فقط، لا تطل معه النقاش. قل له: الأولى انطلاقا من قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، قل له: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة وسألك عمن أخذت هذا الدين، عمن أخذت هذا الدين، أمن شخص ترضاه بينك وبين الله حجة، أم أنك وجدت أحدا كما يقال أصلا أنت تريد أن تقع في المحرم، وتريد أي واحد كما يقول العامة عندنا حط بينك وبين النار مطوع كذا، كأنك تريد تقول: إن قال لي ربي قلت هذا. أسألك بالله، هذا لو وقعت لك مسألة طلاق ولا مسألة كبيرة وعظيمة، تذهب تستفتي هذا أو لا؟ هذه واحدة. إذا وقفك الله يوم القيامة حافيا عاريا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وسألك الله: اتبعت الهدى أم الهوى؟ إيش تقول؟ اتركني أنا، لا تنظر إلي، أنا لست ربا لك لكنني ناصح. هذه القضية الأولى. هذا الموقف المهيب والذي يجعلك تراجع حساباتك، أأنت اتبعت الهدى أم الهوى؟ النقطة الثانية، وأنت يعني تقرأ هذه المسائل، ابحث عن مراد الله لا عن هواك، لا عن مرادك أنت. يعني إذا أردت أن تسأل عن مسألة شرعية اسأل: ما حكم الشريعة في هذا؟ ما الأوامر وما النواهي التي قال الله قال رسوله؟ لا تبحث عن أدنى رخصة وأدنى خلاف من أجل أن تجعله إيش؟ مخرج لك. أنا ولا غيري من طلبة لا أحد يمكن وجود الخلاف في المسائل الشرعية، لكن الخلاف نوعان: خلاف معتبر، وهذا يكون من الخلاف المحفوظ عن أهل العلم، وثمة نوع من الخلاف هو الخلاف الشاذ، وهذا لا يلتفت إليه حتى ولو صدر من عالم، ولو صدر من عالم، فضلا عن أن يسوق له فاسق أو إنسان غير معروف من أهل العلم. قال أهل العلم، قال الشاعر أو الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف أو إلا خلافا له حظ من النظر. ولو أردت أن تتتبع المسائل والله لا يكاد يبقى لك شيء إلا وفيه خلاف. ولهذا قلت لصاحبي: لو أردت أن تأخذ بالخلاف بناء على وجود الخلاف سواء كان شاذا أو غير شاذ، وقلت له: قد تجد من الأقوال المعروفة من يقول لك صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، ستجد من يقول لك هذا، تجد من يقول لك تخفيف اللحية إلى حد أن تكون لا يظهر إلا شيء قليل جائز، وستجد من يفتيك بالإسبال، وستجد من يفتيك بكشف الوجه في المرأة، وستجد من يفتيك بشرب الدخان أيضا، في ناس يقولون مكروه، وستجد من يفتيك ومن يفتيك ومن يفتيك. لو أنت تتبعت الهوى في كل هذه المسائل مع الاعتراف بأن بعضها أيوة، وستجد من يفتيك بالأغاني بأنها حلال، مع الاعتراف بأن بعض هذه المسائل الخلاف فيها محفوظ، لكن الشأن ما هو؟ انطلاقك أنت مما جاء، بحث عن الهوى أم بحث عن الهدى، هذا المحك. المحك الثاني، إذا أوقفك الله بين يدي يوم القيامة ماذا ستجيبه؟ قال الله عز وجل، اسمعوا هذا السؤال المهيب، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم إيش المرسلين. انتبه أن تكون ممن عميت عليك الأنباء، وممن لا تجد إلا المفتي ذاك الذي تظن أنه مفتي وليس كذلك، وأنك اتبعت الهوى ولم تتبع الهدى. هذا سؤال عظيم، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. أجب، أجب الآن، وأنت الآن حر وحي وفي زمن المهلة. والله لئن قادك البحث أو جعلت بينك وبين الله عالم وتستفتيه وأفتاك وقلت يا رب أنا لا أعلم ولست من أهل العلم، لكني أرضى دين هذا العالم وأفتاك، حتى ولو أفتاك بقول مرجوح أنت سالم، أنت سالم، حتى ولو أفتاك ببعض المسائل التي هي خلاف المشهور مثلا أو فيها قول مرجوح، لكن هذا العالم أنت تعرف أنه إيش؟ عالم ورع، ما هو بعالم يركض وراء دنيا ولا يركض وراء مناصب ولا يركض وراء شهرة ولا شيء ممن يطعن عليه. والله لا تلام، بحيث إذا أوقفك الله قل يا رب أنت قلت لنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإني ارتضيت هذا الرجل بيني وبينك، فما أمر فما أفتاني فيه من تشديد أو تيسير أخذت به، تنجو، تنجو. لكن تسمع هذا العالم والله يفتي بقول، لكن والله ماشي هذا القول فيه شديد، أنا سمعت في عالم آخر يفتي بقول أيسر، تذهب إلى هذا. المرة الجاية هذا العالم يسر وذاك شدد في مسألة أخرى، تترك هذا وتذهب إلى هذا. هذا لعب يا أخوان، هذا لعب، هذا دين مرقع. ولذلك اتفقت كلمة الأئمة على كلمة يقولون من تتبع الرخص فقد تزندق. ليه؟ لأنه يتبع هواه لا يتبع مراد الله، فصار الإنسان حينئذ يعني كأنه جعل الهوى كأنه جعل الهوى كيانا أو تمثالا يعبده. والله تعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وذاك العالم الذي ذكر الله قصته في سورة الأعراف، ما الذي هوى به من أعلى الدرجات إلى أحط الدرجات حتى شبهه الله بأنجس الحيوانات؟ ما هو الهوى؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شفت الشات إذا سلخت؟ والله لو تجيب أتقن أناس في العالم وأقوى صمغ ما ترجع الجلد إلى الجلد إلى البدن كما هو. فانسلخ منها فأتبعه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف فوق كان في أعلى المنازل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أخلد إلى الأرض. إيش السبب؟ إيش العلة أخوان؟ واتبع هواه فكان من الغاوين والعياذ بالله، ضل على علم. هذا عالم ولما اتبع الهوى انحط، وكل إنسان يتبع الهوى ينحط بقدر اتباعه. فالله، الله أيها الإخوة أيها الأخوات متابعي والمتابعات والحاضرين والحاضرات، الله الله بالجواب على هذا السؤال، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إياك التلون، إياك العبث، هذا دين لا تعبث به. وأقول إذا ابتليت بالوقوع في بعض المعاصي أو المرأة ابتليت بالوقوع ببعض المعاصي، لا تبرر لنفسك أنك إيش وقعت فيه، قل يا رب أنا أذنبت واستغفر. لكن إياك أن تعبث بدينك وأن تبحث عن الرخص والفتحات يمين ويسار، والله سيبقى دينك مهلهل ومرقع. وأصعب لحظة أيها الأحبة هي لحظة الموت، قرب الموت وأنت على فراش الموت، وفي لحظات ستفارق فيها الحياة، والله إنها للحظة شديدة أن تكتشف هشاشة تدينك في هذه اللحظة التي لا يمكن أن تتراجع عنها. تكتشف إن دينك هش لين. ليش؟ لأنك رقعت دينك بماذا؟ بالرخص، وتتبعت الأقوال الشاذ منها وغير الشاذ لترضي هواك. وأقول إذا ابتليت نظرت للحرام، لا تقول والله فيه قول إنه يجوز أشوف الحريم في الشاشات. إذا شربت دخان لا تقول فيه قول، وإذا سمعت الأغاني، إذا فعلت يا أخي لو تفعل أي ما، لكن افعلها وأنت منكسر. هذا الانكسار يقودك إلى التوبة، وبه تدخل على الرحمة إن شاء الله. لكن إذا كنت تعتقد أنت إن كل هذه الأشياء، تدخن وتسمع الأغاني وتحلق اللحية وتسبل وتترك الجماعة وتفعل منكرات كثير باسم فيها خلاف، بالله عليك متى تتوب من هذه الأشياء؟ إذا كنت تعتقد أنها حلال بموجب قوي، سواء كان الخلاف قوي أو غير قوي، لكنك اتبعت الهوى، أسألك بالله متى تتوب؟ وما الذي بقي لم يكسر؟ أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم تعظيم أمره ونهيه، وأن يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من أتباع الهدى للهوى. اللهم أعذنا من أهوائنا، اللهم أعذنا من أهوائنا، اللهم أعذنا من أهوائنا، اللهم اجعل يا رب، اللهم لا تجعل في قلوبنا أعظم من اتباع أمرك ونهيك، اللهم لا تجعل في قلوبنا أعظم من اتباع شريعتك والانقياد لها واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا ونحن معظمين لها، وأمتنا ونحن معظمين لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.